اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، حياكم الله إلى لقاء جديد ومتجدد في برنامجكم الحياة الدنيا. في هذه الحلقة أيها الإخوة، إتمام لموضوع مهم يتعلق بديننا كما يتعلق أيضا بعمارة دنيانا. إنها مشمول قول الله جل وعلا من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا سمعت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة خطابا في القرآن ونداء موجها للمؤمنين فأرعه سمعك، وأرعه أنت أيتها المؤمنة سمعك، فإنه خير تؤمرون به أو شر تنهون عنه. يقول الله جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. فطاعة الله عز وجل طاعة مطلقة. أتدرون لما؟ لأن طاعة الله من عبوديته ومن توحيده والإيمان به. فالمؤمن إذا أطاع الله فإنه يعبد الله جل وعلا. ومر معنا أن أصول الشرك أربعة، ومن هذه الأربعة شرك الطاعة في طاعة غير الله، سواء في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أباحه الله عز وجل. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طاعة مطلقة، لأنه مرسل من عند الله ولا يأمر إلا بما أوحاه الله عز وجل إليه، لأنه من اعتقادنا وديننا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغون عن الله، ومعصومون أيضا عن كبائر الذنوب، ومعصومون ثالثا عن أن يصروا على صغيرة. فطاعة النبي طاعة مطلقة، ولهذا جاءت في هذه الآية مكررة بالفعل أطيعوا، فعل الأمر أطيعوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الفعل مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في غير ما آية، من ذلك فيما في أوائل آل عمران في خبر مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، فإن نصارى نجران ادعوا أنهم يحبون الله، فأنزل الله على نبيه برهان هذه المحبة ومصداقية هذه الدعوة، فقال جل وعلا: قل، أي قل لهم يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله. ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. إذن طاعة نبينا طاعة مطلقة لأنها من طاعة الله عز وجل. الطاعة الثالثة في هذه الآية طاعة أولي الأمر. من أولي الأمر؟ الذين أمرنا بطاعتهم في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن أولي الأمر يا أيها الإخوة يشمل صنفين، يشمل الأمراء فيطاعون بمقتضى البيعة التي لهم في أعناق الناس، ويشمل أيضا طاعة العلماء الذين يبلغون دين الله عز وجل ويوضحون مراده ويبينون دينه للناس. فالعلماء يطاعون في دين الله كما الأمراء يطاعون في أمر الدنيا، على أن طاعة العلماء وطاعة الأمراء ليست طاعة مطلقة كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، ولهذا هي طاعة مقيدة. ولأجل ذلك لم يكرر الفعل فعل الأمر أطيعوا مع أولي الأمر، فلم يقل ربي سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما لم يكرر الفعل فعل الأمر أطيعوا مع أولي الأمر دل على أن طاعتهم فرع عن طاعة الله وفرع عن طاعة رسول الله، إذن هي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، أي ليست مطلقة. ولهذا ولاة الأمور من الأمراء والسلاطين والرؤساء والملوك والخلفاء وكذلك من العلماء فإن طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. وطاعة ولاة الأمور دين نتدين لله عز وجل به، نرجو بهذا التدين أن الله يثيبنا عليه وأن لا يعاقبنا ولا يؤاخذنا بما أنقصنا من هذه الطاعة. طاعة ولاة الأمور مرتبطة بطاعة الله وطاعة رسوله، ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا وأمرهم أن يطيعوه ولا يعصوه، فكأنهم أغضبوه مرة من المرات فاشتد غضبه عليهم، قال: ألم يأمركم نبينا أن تطيعوني ولا تعصوني؟ فأمرهم أن يجمعوا حطبا عظيما، فلما جمعوه قال: أوقدوا فيه النار، فأوقدوه، قال: ادخلوا في هذه النار. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوني، فهم بعضهم بالدخول، فقال العقلاء منهم وأهل العلم والرأي منهم: وهل اتبعتم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام إلا فرارا وهروبا من النار؟ فكيف تدخلوها؟ لا تفعلوا حتى ترجعوا وتسألوا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. رجعوا إلى المدينة فأخبروا النبي خبرهم وأن منهم من هم بدخول هذه النار، قال صلى الله عليه وسلم متوعدا لهم ولغيرهم: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. أي أن طاعة ولاة الأمور مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا نسمع ولا نطيع له في هذه المعصية، لا أن ننزع اليد من طاعة مطلقة. وهذا يا أيها الإخوة يقودنا إلى سؤال مهم وسؤال جوهري: ما موقفنا نحن عامة المسلمين من جور أو ظلم ولاة الأمور، سواء من جور العلماء أو من ظلم الأمراء؟ إن الشريعة في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام دلت على موقفنا من جور الأئمة ومن ظلمهم في ثلاثة أمور عظيمة، كلها ثبتت في الصحيحين من حديثي عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. الموقف الأول: أن نكره هذا الجور وهذا الظلم الذي وقع فيه ولي الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه. والكره هنا ليس كره طبعي أو كره مرده إلى نفسي ورغبتي، وإنما مناط هذا الكره بوحي الله وبشرعه وبدينه. إذن لا بد أن يكون هذا الكره كره أن يكون هذا الكره كرها دينيا مقتضاه على مقتضى الأدلة بما استكرت بما كرهته الشريعة. الموقف الثاني من جور الولاة ولاة الأمر ومن ظلمهم أن نصبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فأمر بالصبر ولم يأمر بالخروج ونزع اليد من طاعة، وإنما أمرنا بالصبر إذا كانت هذه المعصية لا تبلغ حد الكفر البواح الظاهر البين الذي لنا فيه من الله برهان. الموقف الثالث من هذا الجور وهذا الظلم من ولاة الأمور أن لا ننزع يدا من طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية. هذه رواية. الرواية الثانية: فميتته جاهلية. الرواية الثالثة: فميتة جاهلية. وكل هذه الروايات جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن من نزع طاعة ولي أمره لأجل معصيته ولم يصبر عليها أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا مقتضى أن تكون ميتته جاهلية أو ميتة جاهلية أو فميتة جاهلية. إذا علمنا هذا فإنه لا يجوز أيها الإخوة الخروج على العلماء ولا على الولاة لأجل معصية لم تبلغ حد الكفر بالله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أمرا عظيما فقال: إنه سيكون أمرا تلعنونهم ويلعنونكم، وتبغضونهم ويبغضونكم. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه: أفلا نناجزهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية قال: لا إلا أن تروا كفرا، أي كفرا أكبر مخرج من الملة، بواحا أي ظاهرا لا مرية فيه ولا لبس ولا خفاء فيه، لكم فيه من الله برهان، أي عندكم من الله حجة وبينة على أن هذا كفر بواح. وهذا أيضا يناط بالقدرة على إزالته من غير أن تترتب على ذلك مفاسد للناس في دنياهم من إزالة هذا الذي أتى الكفر البواح. إن هذه المسألة بها قوام الدين وبها سعادة الناس في دنياهم. وانظروا أحبتي إلى عبادة الإسلام الظاهرة الجماعية كالصيام كالحج كالجهاد مناطة بولي الأمر. ولهذا في اعتقاد أهل السنة ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. لما خصت هاتان العبادتان الجهاد والحج؟ لأنهما عبادتان جماعيتان تحتاجان إلى من ينظمهما ويقوم عليها ويراعي فيها مقاصد الشريعة. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه وإلى صلاح شعوبهم وإلى أمنهم وأمانهم، إنه سبحانه جواد كريم وهو أعظم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما